الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الإخوان، في سورة مريم، وبعضهم يسميها سورة كاف ها يا عين صاد، ويميل لهذا بعض المحققين، ولكن المشهور المرسوم في المصحف هي سورة إيش؟ مريم. يقول سبحانه وتعالى، نقرأ شيء مطلعها لعلها تكون لها أثر في نفوسنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا رب ترزقنا وإياكم العظة بالقرآن. يقول سبحانه وتعالى: كافها يا عين صاد، وهذه من أطول الحروف الموصولة المقطعة، وشأنها معروف مما ذكر كثيرا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فالله يذكر، والتذكير ينفع المؤمنين. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع. حط كلمة تنفع ذي خطوط بالقدر الذي تراه. ذكر رحمة ربك، كيف توصيف برحمة ربك؟ كيف توصيف الله سبحانه وتعالى بأن زكريا رحمة ربك؟ يعني أنه مظهر من مظاهر رحمته في ولادة ولده، في حفظه، في صيانة دينه، في كل أمره تتجلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله تتجلى في كل شيء، لكن هذا مما هو يوجبه السياق. ثم تأمل هذا التوصيف للأنبياء الذي يرد كثيرا: عبده زكريا. زكريا عليه السلام من أفاضل الرسل، سيأتي شيء من بين منزلته. عبده زكريا، عيسى بن مريم، ذلك عيسى عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، سيدهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم دعوا إلى عبادة الله. فشرفنا يا أيها الفاضل، وأعتقد أن هذا ليس بجديد، نذكر به التذكير، أن نكون عبادا لله، عباد الرحمن. أسأله سبحانه وتعالى أن يكون من عباد الرحمن. بالأمس يا أخواني في هذا المجلس كان فيه مجموعة متخاصمين، ورتب له موعد الجمعة، ثم حصل لقاء أمس هنا من بعد صلاة العصر، صلوا معي إلى قبيل المغرب ربع ساعة، وكانت موضوع المحكمة وكذا، وقالوا نريد أن نتحاكم بين يديك ونبدو المحاكم وكذا، وكتب الله سبحانه وتعالى توفيق، وحكمت بما ألهمني سبحانه وتعالى بعد ما سمعت من الطرفين وفيه شاهد، ودعوت الله سبحانه وتعالى، الله يلهمني، كنت أصلي ركعتين لكن وقت نهي. فتعرف الحكم في النهاية لابد إيش يغضب يعني أو لا، وعنهم كلهم جزاهم الله خير خرجوا وقبلوا الرأس وأرادوا تقبيل الرأس وكذا. ومع ذلك بعد ما حكمت على فلان بمبلغ وقدره، وكان يعني ذاك يتشوف لشيء أكبر، وهذا يعني وافق على، وقلت له في الهاتف، قلت أنا، وكما قلت في وجهك أمامهم، أنا قلت الحكم عليك كذا، ولكن لو فعلت كذا كان أفضل وأبرأ ذمتك. ما اكتفيت بهذا، بعد الأشياء كلمته قلت لا تنام الليلة إلا أنت واضع أن ضعف المبلغ اللي قلت لك، إن كانك تقبل نصيحة من أخيك والله ستنام الليلة قرير العين وسيطمئن بالك. وافقت فيه رضا وقبول وقبل، وسلم الأمانة قبل أن ينام. الذي ضعف ما حكمت به بما أراه، والله يا أخوة قبيل الظهر وأنا في بيتي يكلمني اليوم وأنا في مكتبتي هنا وأنا جاب في المدخل، قال بشرك جاءني تجارة اليوم 12500، ضعف المبلغ اللي دفعه. يقول بس أريد أطمنك كلامك وأن الله بيخلف عليك ويبارك لك. سبحان الله. إذن نصدق مع الله نكون من عباد الله، والله تكفل بحفظه لعباده فسيكفيك. وميش الله، الله كافيك، حسبك الله. إذن فلنكون من عباد الله، فلنكون من عباد الله، لا تستعبد للدينار والدرهم والمواقف والغضب والشيطان أبدا. إذ نادى ربه نداء خفيا. النداء في اللغة تعرفه ما هو؟ النداء تزهم تناديه ويقتضي رفع الصوت، لذلك عرف نداءه بايش؟ خفيا، تقييدا أنه ليس نداء ايش؟ عاليا. لماذا دعا زكريا ربه نداء خفيا؟ سؤال، لماذا يا أخوان؟ تأدبا. جميل. قال بعضهم أدب أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الدعاء، وقد صح في توجيه الرسول بالصحابة اربعوا على أنفسكم في الصحيحين عندما رجوا بالدعاء والتكبير، اربعوا على أنفسكم في البخاري ومسلم، اربعوا على هؤلاء، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا وإنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هو بحاجة هالضجيج تسمع الله سبحانه وتعالى، هذا منهج الصوفية الزعاق ورفع الصوت. الله يحب من الأدب، يحب من السكينة. قال بعضهم أن زكريا دعا نداء خفية على ما ذكر إخلاصا حتى ما أحد يسمع دعاءه فتعلم إجابته فيزهو بنفسه ويعجب بنفسه، فجعل الدعاء بينه إيش؟ وبين الله، والله يقضي الحاجات ويسمع الأصوات سبحانه وتعالى. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني. لم يقل وهن الجسم، وهن إيش؟ العظم، لأن العظم هو العمود مثل الخرس أنا بس المبنى. هل يقول مثلا وهن البلك؟ ها؟ ما ينظرون البلك هم المهندسين، ينظرون إيش؟ الأحمدة. فإذا كانت صامدة قالوا ما شاء الله. هكذا يا أخواني يضعف العظم، يصبح الإنسان قومة الصعبة. فزكريا لم يخبر ربه، إنما أظهر الشكوى، وإظهار الشكوى إلى الله ليس مشروعا مستحبا. شكا يعقوب أشكو بثي وحزني إلى الله. أيوب دعا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا تشكو لغير الله. لذلك قال أحد السلف لما رأى من يتفنن في شكوى الخلق أو شكوى الخالق عند الخلق، قال لا تعدو إلا أن تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، تشكو الرحيم لمن لا يرحمك. إذا عندك شكوى بثها إلى الله. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. واشتعال الرأس شيب في الغالب يدل على إيش؟ على الكبر، وعلى أن ما بقي أقرب أو أقل مما ذهب. إذن الرجل في آخر عمره. ولم أكن بدعائك رب شقيا. سبحان الله، يحسن الظن بالله ولا هو عهد مع الله، يعني لم لا يمكن أن أشقى بدعائك لأنك قد عودتني على الإجابة. وهذه من يا أخواني التوسلات الصحيحة الشرعية، أن تتوسل إلى الله وتدلل إليه بما أجابك سابقا، تمم لي لاحقا يا ربي. والله سبحانه وتعالى يجيب السائلين، وعندما يطرب بهذا الأمر يكون من أسباب الإجابة. ولم أكن بدعائك رب شقي، أنت عودتني يا رب ولن أشقى بدعائك. هذا من فرط إحسانه الظن بربه سبحانه وتعالى. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. تخوف زكريا من الموالي، من أي نوع من التخوف يا أيها الإخوة؟ تفضل. نعم اخر واحد تفضل. جميل. طيب وش المقصود بالموالي إذن؟ هذا كلام جميل. الورثة فقط يعني الورثة من صلبه ها يعني من الناس الذين يراهم من خلفه سواء من صلبه قصدي من قرابته أو من الناس الذين ينتظر منهم القيام بالدعوة فإلى الساحة إيش ها فارغة لا يوجد فيها من يعول عليه. بعضهم ظن التخوف على ثروته وأنه كان يملك مالا وليس له وارث. كيف يرد على هذا؟ إن شاء الله هذا بعض المفسرين. أنا مواصلة الاستمرار. واجعله ربي رضيا. يا الله يا زكريا. شوف نادى ربه فناداه الله حرف ندى. يا زكريا كلمه الله. بالله عليك يا أخواني أي شرف للإنسان أن يكلم مولاه ويعطيه سؤله ويجيب له حاجته. يا زكريا إن ضمير العظمة نبشرك بغلام اسمه يحيى سماه الله خلقه وصوره في هذه العقيم بهذا الزوج الذي بلغ من الكبر عتية وسمه. قال ربي أني يكون غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. طيب أنت وقت ربك سبحان الله. قال علماء ذهل من الإجابة ذهل من الإجابة وفعلا أمر يستحق إيش امرأة في الأصل عاقر وقد بلغت انقطع بها الطمث ولا حاجة لها بالرجال ولا الوقاع وهو كذلك وهن العظم واشتعر الشيبة ويرزق ولدا سبحان الله. فحتى صاحب الدعوة النبي الموصول بربه قال كيف يكون لي غلام؟ فيأتي الجواب كذلك قال ربك وعلي هين. ذكره قال ربك أي قول ها اللي من جنس قول إنما أمر إذا أرد شيء إيش أي يقول لكم قال خلاص حكم وقضى ثم الأمر هين عند الله وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا يعني صعب هذا صعبا يخلق بهذا السن وفي أمر أصعب منه خلقتك من قبل ولم تكو شيئا نكرا ما في وش كنت يعني وركب هالخلق من لا شيء هذا ما فيه سبحان الله ما يعني يكون قريب من وجود الولد. قال ربي اجعل لي آية. وش يقصد زكريا بالآية؟ أكيد معناها اللغوي علامة لكن وش الآية اللي يقصده؟ تفضل عبد الله. أيوة كما قال إبراهيم لربه وإبراهيم من أولي العزم من الكمل أبو الأنبياء عليه السلام لما أخبره عز وجل بالخلق قال أرني كيف تحيي الموت قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يريد مثل ما ذكر أخي بندر النقلة مما ذكره عز وجل في سورة التكاثر من علم اليقين إلى عين اليقين ومستيقن علما منتهي بس يريد أن يرى ما استيقنه علما بعينه. لذلك الله سبحانه وتعالى لم يرد طلبه أعطاه سؤله فقال خذ أربعة تنش من فصرهن لك قطعه ومزعه ومثل على الجبال فدهم مدعون يتيه سعادة براسه وده من قارب. والله الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فقال له آيتك ألا تكلم الناس يعني انقطع لسانه إلا بالإشارة والتسبيح والتذكير لا تكلم الناس ليس مجرد فقط أمر شرعي بل هو واقع كوني ما يستطيع أصلا. ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا وفي آية ثلاثة أيام إلا رمزا واليوم والليلة لها معنى واحد هنا يعني اليوم إيش الكامل؟ هل يتصور ثلاث ليالي بدون أيام؟ وهل يتصور أيام بدون ليالي؟ فالليل تبع إيش؟ النهار، أو النهار تبع الليل، لأن اليوم يبدأ بالليل. وش معنى سوية؟ ثلاث ليالي سوية. هذا رأي، وبعضهم نحى منحى آخر في سوية، وأن الضمير ليس عائد على الليالي، عائد على إيش؟ لا، عائد على زكريا نفسه، أنه ما يجي خرص يعني، بس مؤقت بس، يعني هو سوي كامل الخلقة، بس ينقطع صوته إيش ها؟ في هذه الثلاث، حتى يعرف أمرا حسيا حقيقيا يدعى قدرة الله أن الله أحدث خلقا إيش ها؟ ها؟ في بطن إيش هذه إيش المرأة العاقر، أخرس لسانه مع أنه سوي سبحان الله، وسينطقه سبحانه وتعالى. فخرج على قومه المحراب. شو المحراب معناه؟ المحراب المسجد، ترى المحارب بمعرفة اللي بعدين، ترى المحراب وعنوان المسجد، كان يتعبد وحسبك بزكريا عبادة. فأوحى إليهم، ايش معنى أوحى؟ أشار، لأن ما يصير يتكلم، لأن الله عز وجل أمره بالتسبيح والتعظيم لله عز وجل لما أعطاه هذا الولد، أن سبحوا بكرة وعشية، النهار أوله وفي آخره. يا يحيى، بعد ما كبر طبعا، أنت في القرآن كيف طبعا ينقلك نقل، مولد الآن وخرج ها، وأصبح في طور إيش التكليف والأمر بالرسالة. يا يحيى، اللي سماها الله ينادى الآن، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. شو معنى خذ الكتاب بقوة؟ تمسك، خذ بالتمسك. وذكر السعدي، حد ذكر تفسير السعدي ايش قال فيه؟ لازم مجهز لكم ملف، مو مجهز طبعا، هو موجود اصلا. قال السعدي رحمه الله: خذ بقوه في النطق به، ومعرفه بيانه واعرابه وفقهه وكذا. هذا خطه اخونا عمر الامريكي في رسالته الماجستير، كان عندي قبل ايام او قبل يومين، والقى على طلب من كلمه على الجيران، يستفيدون الشباب والشيبان والكبار والصغار، ان هذا الامريكي مهندس مدني في العمارة، وتخصص الدقيق ناطحات سحاب، وراتب آلاف الدولارات، ويجي الحر المملكة يطلب العلم بعد ما تدر الإسلام، و15 سنة يطلب اللغة ويطلب الشرع بعد ما خلص اللغة، درس بكالوريوس الشريعة، والآن يدرس ماجستير في البلاغة. وعنوان رسالته: الصور البيانية في صورة البقرة بين الترجمة الإنجليزية لمعاني الصورة وين دلالتها البلاغية. يدرس الصور البيانية في سورة البقرة، الاستعارة ها وغيرها من صور البيان ها في القرآن الكريم. أعجمي بدأ يطوع إيش ها اللغة، وأشرت له في شريط قديم، وكنت أبنائي إذا كنت في الثانية وكذا، وكنت أقول لهم خذوا من الأمريكي عبرة، كان يشتكون لي من البلاغة، قلت عمر الأمريكي يتلذذ باللغة العربية ويقرأ في الشعر العربي القديم وهو أعجمي، وأشار لهذا في كلمة مع الجيران، قالوا احمدوا الله إنكم ورثتم هذا الدين وملكتم إيش هذا اللسان، تعبرون بين هذا التراث، تنهلون من هال من هالعلوم هذه. إذن أحسب، وصلى الله يثبتنا وياه، أن عمر قد أخذ قدرا من هذا التوجيه: يا يحيى خذ الكتاب إيش بقوة. مما يدل يا أيها الأفاضل بمفهوم المخالفة عند الأصوليين، أن هناك أناس يأخذون بالقرآن ولكن بضعف برود. لا، ينبغي أن نكون عندنا حزم وقوة، والله قد أمر بهذا المعنى في آيات كثيرة: فاستمسك بالذي أوحي إليك. التمسك كله هنا معنوي، ترى ما حد قال بالنسبة. هذه يا أخواني الدلالة على عظم إيش على الأخذ. خذ الكتاب بقوة، لا تقبل في التنازلات، ولا تلتقي في منتصف الطريق، لا تشتري بالقرآن، ولا تشتري بيته ثمنا قليلا. هذا القرآن بضاعة وعلم ورسالة، ينبغي أن نرتفع له ولا ننزل به ونبيع في سوق النخاسة ونشتري به ها شيئا من الدنيا. ينبغي أن يكون القرآن حاضرا في شخصياتنا لا نساوم عليه. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تعظيم القرآن والأخذ بالقرآن. يا يحيى قرآن يتلى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا الله صبي. ورد في بعض الآثار أن الصبيان كانوا يدعونه للعب والعبث كعادة الصبيان الجبل على هذا، فيقول لما خلقت لذلك، ما خلقت إلا للعبادة. شغوف بالعلم والعمل أخذ الوصية مبكرا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه من المؤتي الحكم صبي، يقضي ويحكم ويفتي ويدعو وينصح. صبي يدعو للشياخ ويدعو الكبار. يا ربي ترينا وإياكم في ذرياتنا ما تقر به العين وحنانا من لدنا. حنان، سبحان الله، وش معنى حنان؟ العطف. جميل. وش معنى من يضيف بعد؟ قال العلماء الحب المشوب بالعاطفة والميل، يعني يظهر حبه. ايش اللي قال فنحنون؟ ايه يضف يضمه ويقبله وكذا ويبتسم مع الناس ويسأل عن أحوالهم ويظهر الاهتمام به بقضاياهم، في حنان من لدن. يا رب ترزقني وياكم هالحنان ونتحنن على المدعوين وعلى أهلنا وعلى أخواننا. نعمة من الله أن ترزق الابتسامة والسؤال الناس وقضاياهم وظهار الاهتمام بهم والشفقة، نعمة. وش تتوقع يا أيها الأخ عندما تسجي للناس هذا الحنان وهذا الحب الدافق؟ ماذا سيقدمون لك؟ يحبونك ويدعون لك ويذكرونك بخير ويكونون مدافعين عنك بقدرة الله عز وجل. يدافع الذين آمنوا من خلال أولياء، من خلال ما يشاء سبحانه وتعالى من صور الدفاع. لذلك محمد صلى الله عليه وسلم لو كان فض، محمد المؤيد المعجزات لنفض، كان حنونا، كان حنونا. لذلك كنت أقول للأخ بالأمس اللي يعني أنه يقول أن تعرض لإهانات وكذا، طالب الحق طبعا في الجهات المختصة وتلقى فعلا، قلت فليكن لك رسول الله قدوة. الرسول موسى كيف حبيب، هل تنقص الشجاعة يعني رسول الله؟ لو يراد انتقل نفسه لو أشال الصحابة ما يحتاج له، لكن تسامع عن هذا المعنى. وذكرت له قصة مع الأخ خالد طفيل أمسنا في المجاني وحيد المساكين، قال يا شيخ اشفع لي، أنا طردوني من الجمعية وأنا ضعيف عندي عوائل وأبغى زكاة الفطر ربك. قلت وش سوي طيب أنت؟ قال تبي الصراحة؟ قلت تبي الصراحة؟ قال ما بصراحة. قال تفت في وجيههم وكلمت أخونا، قال وش نسوي؟ قال تدري وش سوي؟ قلت عندي طرف. قلت فليكن لك رسول الله قدوة، أنت تدري تتصدى للناس، في ناس كثير يدعون لك ويجزاك خير، لكن وأعطى الله جزاه الله خير ويدعو ويجزاك الله خير وأخذ رز وأخذ كذا. إذن يا أخواني هذا الحنان نعمة من الله، أن نقبل سفاهة السفهاء وأن نتحمل طيش الجهلاء واعتداء الظلمة، نعمة من الله. لذلك من الطرائف أن الشاهد اللي شاهد بالحق حتى على أقرب الناس إليه كلمني البارح، شوف تداعيات المشكلة، وقال أرسل لي رسالة قلت ترى علم عاد بيني وبينه كل حقوق الإسلام الظاهرة، وضايقنا الشخص. قلت أنت شاهدت بالحق، الله يعينك، توك بادي العين، اصبر فيه شغل، اصبر ونخوك تحمل ولا تصير مثله، قابل اللي ساء بالإحسان والابتسام وبالشرك الحمد لله جت كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله واتصالات وكذا. بس شوف النزعة الإنسان، فإذا ما رزقنا حنان ورزقنا صبر ورزقنا رحمة ترى الشيطان إيش ينفخ فينا، والنفس الأمارة بالسوء إيش تستولي علينا. إيه النفس الأمارة بالسوء إيش؟ إلا ما رحم ربي. يا ربي ترحمنا وإياكم، يا ربي حياكم، وحنانا من لدنا، خذ خذ المنن، وزكاة وكان تقيا. يا الله ايش معنى زكاة؟ زكاها الله، وإذا زكاك الله لا تسأل، اللهم زك نفوسنا فإنك خير من زكاها. إذا كان أشار وأمر بأمرنا بالتزكية قد أفلح من تزكى، فإن أعظم من يزكينا هو سبحانه وتعالى، يخلصك من هالشوائب بفضله سبحانه وتعالى. وإذا دعوت الله سبحانه وتعالى كما دعا زكريا الله ما يخيبك. بس خطأ أن يخلصك من ورم سرطاني ورم الحقد والحسد والانتقام والغضب اللي دمر. والله أنا أتعجب الآن، أنا وددت أن ألقي محاضرة عن الغضب وأثر في الطلاق، تعبت منهم. لو قلت لكم يوميا بعد ثلاثة وطلقت غضب غضبت يا أخي. إحنا ناس من زوجين 30-40-50 ما طلقوا يا أخي. اتق الله يا أخي، فيه خطوط حمراء. طلق خلاص يعني تقتل تذبح تطلق. سبحان الله. تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، يعني لو كان الوصية ما لها معنى هل ممكن رسول الله يأمر بشيء ما يمكن له معنى؟ والرجل مسكين يريد شيء تشوفه شيء أكبر. حتى أبو هريرة أوصني رسول الله كان يقول إيش في شيء، إيش في شيء أكبر؟ لا تغضب، أوصني لا تغضب. فرددها مرارا حتى سكت الرجل. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على الغضب؟ كان يعلم صلى الله عليه مربي أن هذا الرجل عنده نجاحات كثيرة لكن عنده إخفاق فيه في الغضب. أعظم قضية يحتاج أن يعالجها قضية الغضب. يا ربي تعدنا وإياكم من من من من أدواء النفس وتعالجها يا ربي يا حي يا قيوم. زكاة وكان تقيا. شو أنا تقي؟ تعرف التقوى كثيرة لكن أكثر المفسرين للتعريف المشهور أنه كان يفعل الأوامر ها يترك النواهي. وبرا بوالديه. شوف شوف شوف الله دائما الاقتران بين حق الله وحق الوالدين هذا في القرآن كثير. وبرا سيأتي في قصة كذلك عيسى عليه السلام. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يا الله كنت عصية ذي سبحان الله. ما معنى عصية؟ عصي نعم مستعصي على الطاعة. الله يأمره الحق الشرع ما يلين سبحان الله. ولم يكن بعض الناس جبار. ليت عد جبارا على أهل الكفر ها؟ جبار على إخوانه سبحان الله. ليت جبار على الشيطان تعود منه ويدوسه ويظهر السنة ويقمع على أهل الضلال. ممكن يكون جبار على إخوانه ولد أمه أبوه على جيرانه على أرحامه على إخوانه المسلمين. مش هالجبار ذا هذا ما بده محله ذا. ولم يكن جبارا عصيا كان سهلا لينا يأتيه الأمر ويمتثل. يا ربي ترزقنا وإياك هالصفة. ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه أخطر القضايا التي في حياة الإنسان، لحظة الولادة لحظة الموت ولحظة البعث. فالله سلمه في كل هذه المحطات. لحظة الولادة مفترق طريق في حياة الإنسان، نقلة من عالم الأرحام إلى عالم الدنيا وصخبها ولا لا وما فيها من بلاءات. ويوم يموت ينتقل إلى عالم آخر عالم البرزخ. ثم عاد النقلة النهائية ويوم يبعث حيا. والأهوال تطاير الصحف ونشر الدواوين والأهوال مذكورة في في في ما يجري للناس حتى ترى الناس سكارى يكون سالما مطمئنا. يا رب تجعلنا إياكم كما سلمتنا في ولادتنا تسلمنا في حياتنا وعند موتنا وعند بعثنا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه حقيقة القصة الأولى قصص اليوم. قصص أخرى مقترب ممكن ما يسفن ولا حتى بجزء من الثانية. واذكر في الكتاب مريم إذ تفضل. وعلى عمران مالك الدعاء زكريا ربه يفهم أن الدعاء زكريا تطلع الصورة ما كان ابتداء لأنه مستوحى من حدث مريم. لو توضح أكثر دعاء زكريا تطلع الصورة ما كان ابتداء يفهم من سياق في آل عمران أنه مر على مريم عليه السلام وإذ قامنا الفتوى من عند الله من رجل من يجب ونالك دعا زكريا رب. نعم. ولا شك أن زكريا عليه السلام هو زوج خالة مريم وهو الذي كفله عز وجل مريم عندما كانت إيش صغيرة لأن مريم عليه السلام نشأت نشأة يعني صعبة، فكان الناس يختلفون أو يقتتلون أو يريدون الشرف بخدمتها، فكفلها إيش؟ زكريا. فيه علاقة بين هذا وذاك، وسيتضح إن شاء الله تعالى في ثنايا الصورة العلاقة بين زكريا وبين مريم إن شاء الله تعالى. والاستعجال ما يليق بالرسل عليهم السلام، الاستعجال المعروف المنهي عنه، الإنسان قد دعوت وقد دعوت إيش فلم أرى يستجب لي فيستحسر عنده ويدعو الدعاء، هذا ما يظن بالكمل من العلماء فضلا عن الرسل عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب مريم، مريم بالتفخيم، تفخيم لفظي وتفخيم حقيقي، سبحان الله، فرعون تفخيم ها على حسب صنعة أهل الأحرف وحقها من التفخيم والتعظيم، وحقير كذلك إيش ها واقعا مع أنه تسلط ظاهرا. ومريم واذكر في الكتاب، ما ذكر عز وجل قصة زكريا تستحق الذكر والتذكير، قصة مريم إذ انتبذت. ما معنى انتبذت؟ راحت، قيل لنا جنوب بيت المقدس وغير ذلك ما يهمنا، المهم أنها بعدت عن الناس. ولكن الكفرة الآن، الساطين الكفر يدخلون على بناتنا ها؟ وبينما أمهاتنا وقدواتنا من الكمل من النساء ها؟ انتبذت، بينما أهل الفسق يريدون إيش ها؟ وأهل الانتباذ يريدون إيش الخلط. أسأله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في لحورهم، وهم مدحورين بإذن الله سبحانه وتعالى. من أهلها، من أهلها، أهلها هم بناس جانب عنها، مكانا شرقي بعيد عنها، فاتخذت من دونهم حجابا، حجاب اللي يتكلمون عنه سبحان الله، موجود مثل ما ذكر أخونا عبد الله الداود في كتابه، يعني هكذا يتكلم التاريخ، موجود حتى قبل الرسل عند الأمم الغلقة فطرة. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، اللي هو جبريل عليه السلام، لأنه سببا لهذا الوحي الذي هو حياة للأرواح، فتمثل لها بشرا سويا. لماذا تمثل لها بشرا بينما أتى كما هو خلقته لمحمد عليه السلام؟ لماذا؟ تفضل متعب. تصور لو نزل جبريل بكبريائه وشكله على مريم، إذا محمد عليه السلام هو رجل ومن الكمل ومن الشجعان لم يطق هذا المطلع، فكيف امرأة؟ فتمثلها بشرا سويا، ايش معنى سوي؟ كامل الخلقة، بالتالي جميل ووسيم ومكان بعيد وبنت. لو كان فيها نوع من الها الضعف كان حصل ما حصل، بعكس ما يقول يهود عليه لعنة الله. والوقت ما يسعفنا اليوم في اختلاف الناس في أمر مريم، قالوا أنها زانية اليهود عليهم لعنة الله، وقالوا أن ما جرى من كلام ولدها عيسى أنه نوع من السحر، وأنه كذا خيل للناس أنه تكلم ما تكلم ولا شكون. نعوذ بالله عليهم لعنة الله. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا مرسل الله إليها بشر روحنا فتمثلها بشرا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. شوف شوف شوف الفقه في التخفف من المصائب وفي الطرائق معالجة المشكلات. أعوذ بالرحمن منك، تعوذت إيش بالله منك، إيش جابك؟ أنا معتزل على أهلي ومتخذ حجاب وتطل علي. ثم لاحظ القيد، إن كنت إيش تقي، هذه هي فائدة، فائدة من العيار الثقيل، ترى اللي ما عنده تقوى ما ينفع مع هذه السجاءات ذي ولا. أي نعم، وذكر نفعة الذكرى، إذا قيل اتق الله أخذت العزة بالإثم. لكن المؤمن الهياب اللي تربى على الورع والتقوى يقول اتق الله، بدأ يراجع نفسه، أي انتبه، ترى أنت أمام الله، يا رب ترزق لكم التقوى، ليست مجرد كلمة. إن كنت تقيا، قال هذا الرسول الذي هو جبريل عليه السلام، إنما أنا رسول ربك، أنا لما أتي من أجلي ترويعك ولا من أجل هذا لم يطبعني، لم يتكلم بهذا تصريحا واضح، ما جيت من هالأمور ذي اللي تظنين يعني، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، لا هناك مرضي كما قال، يرث ما هو مجرد ولد فقط. شو ولد اللي المفروض دعواتنا يا اخواني تنسج مع الله رزق لي ولدا صالحا، رزق لي ولد بس انشبه الله يبارك في هالولد ذا، رزق لي ولدا صالحا تقيا يكون قرة عين لي، قيد لابد منه يا اخوان، الله يرزق لي ولدي. في ناس يتمنون، في يتمنون موت ولده، يقول والله العظيم اتمنى يموت، احزن على يومين وارتاح بقيه عمري. لأهب لك غلاما زكيا. يا الله، قالت أنى يكون لي غلام، ايش معنى أنى؟ كيف ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، يعني ما تزوجت زواجا شرعيا، هذا قصده مسسني بشر مساس الشرعي لا مس النساء، ولم أكو بغية بحيث يحصل زنا ويعلق الحمل بسبب الزنا، فليست ذات زوج وليست ذات أعوذ بالله أخدان، إذن ها لا يمكن يكون الولد. يا الله، قال كذلك قال ربك، قال القول الكوني لا بد يحصل هذا الأمر، هو عليش هين، هين على الله، ونجعله آية للناس. الله بيبعث رسول إرهاصات، لا بد يكون في آية، الناس بحاجة العلامة حتى يصدقون بهذه الرسالة، لا بد يكون فيش آية، وهذا من رحمة الله عز وجل يسوق المعجزات حتى نصدق نحن. ولنجعل آية للناس ورحمة منا، رحمة بالناس، ناس عاشوا الشرك والتهتك والبعد الأخلاق، فيحتاج الرسالة التصحيحية تنقلهم إيش ها من الظلمات إيش، طهرهم ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة، وإن كانوا من قبل فيش ضلال مبين. وكان أمرا إيش ما في مجال، يعني خلاص يعني أمر مقضي، الله أراده كونا. لذلك أعرض السياق عن التفاصيل، وش اللي سوى طيب، وش اللي سوى جبريل؟ طلب منها أن تحل أزرار درعها، ها؟ فنفخ، فالنفخ وين راح؟ دخل الفرج فتخلق الحمل، قال بعضهم تخلق بسرعة، والأكثر أنه الحمل إيش الطبيعي المعروف 9 أشهر. فحملته، حرف تعقيب نفخ، حملته. طبعا هنا النصارى ظنوا أن النفخ جزء إيش من الله، لذلك يحلون في عيسى الإله، وخذ من الحمد لله الترهات التي سماهم عز وجل ضالين، وهو يعترف بأنه بشر وأنه عبد الله وأنه وأنه. فحملته فانتبذت، انتباذ آخر الآن، كان أول شرقي قريب مكان إيش، الآن مشكلة صار موضوع ثاني، الحين الحامل مسكينة بتعيش آلام، مو بآلام الولادة، آلام الفضيحة. فانتبذت به مكان إيش قصية، على طول القرآن ينقلنا لحظة الولادة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، كانت عند جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تخيل امرأة عفيفة مثال من كمل النساء تحمل بلا زوج، ماذا سيقول الناس؟ أخذ العلماء من هذا الموقف لمريم جواز تمني الموت عند الفتن، هذه تدعو ربها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ما أعيش فصول هذه الفضيحة. لكن يأتيها التطمين من أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فناداها من تحتها، من اللي ناداها؟ جبريل. طيب هذا رأي، وبعضهم يقول ولدها، والصحيح أنه كيف يناديها وش ما بعد إيش طلع، لكن هكذا قالوا. فناداها من تحتها ألا تحزني، شو أنا من تحتها ها تحتها، كانت هي في مكان إيش، لا في الوادي ها آسف، كانت في مكان إيش آسف مرتفع، وكان النداء يأتي إيش من الوادي من أن تحت، تسمع الصوت ينبعث من الأسفل إيش إلى، فنادها من تحتها، صوت ينبعث من تحت، العادة الصوت وين تجيك، تجيك من فوق، إذن هنا فيه إعجاز. فنادها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية. وش معنى سرية يا فاضل؟ جدول من الماء، قيل نهر الصغير. إذن ضمن له إيش؟ الماء. ومعلوم أن المرأة التي تعيش الطلق تحتاج أمرين، تحتاج الماء لين عليها ويقوي الماء والحياة، وتحتاج التمر. سبحان الله، التمر لا تنسى تعطي أهلك التمر عندما تشعر بداية الطلق. قد وهز إليك بجذع النخلة، الحمد لله مر في فعل أسباب، دعوة الفعل أسباب، تساقط عليك رطبا جنية. قال بعضهم كانت نخلة يابسة، ولكن هب أنها نخلة مثمرة. رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين البشر أحدا فقولني ذات رحمة صومة، والحديث بقية. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تعظيم القرآن والصدور عن القرآن والانتفاع بالقرآن، ويجعلنا وإياكم من الدعاة للقرآن والسنة المصطفى والسلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.